المقصود افتح لك شوية يعني زود شوية مش كده. فبنقول هذا الكلام مستعمل في الكتاب والسنة كما قال عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. مفيش عاقل هيفهم ويقول إن حرام الواحد يربط إيده في رقبته وإنه حرام إنه يفتح إيده كده. ممكن واحد يربط إيده في رقبته يكون عنده مثلا كسر يجوز إنه يربط إيده في رقبته صح كده. لكن المقصود منها الآية إيه؟ النهي عن البخل والنهي عن الإيه؟ الإسراف. وده واضحة جدا بدليل إيه؟ قرينة السياق من أوله والآية اللي بعديها إن ربك يبسط الرزق يعني يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يعني يقدر عليه. فده تفسير مع انه خلاف الظاهر من كلمة اليد لو كانت لوحدها وبسط والبسط لو كان لوحدها ويجعل يدك مغلولة الغل لو كان لوحدها معانا كده. يعني لو كل كلمة اتشالت لوحدها المشهور في استعمالها الاكثر الاغلب الاعم غير المستعمل في هذا الموضع لما جمعت مع بعضها في هذا السياق اصبح التأويل ده هو التفسير الصحيح لوجود القرينة. عشان كده بنقول التأويل ده يبقى صح يبقى تفسير صحيح لو جمع اربع شروط ان يكون المعنى المرجوح ده مستعمل في لغة العرب وان يدل عليه دليل وان يسلم الدليل من معارض ولو كان في امر العقيدة او في امر إن ظاهره خلافه يكون كفر وضلال يبقى لابد ان يكون ذلك من الكتاب والسنة. لانه لا يمكن ان يتكلم الله بكلام او رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يظهر منه الكفر ثم يتركنا هكذا دون ان يبين لنا لان القرآن كتاب مبين والرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليبين للناس ما نزل اليه فيستحيل ان يترك البيان في مثل هذا. في اشياء ممكن يحال فيها الامر الى يعني الى ادلة مثلا قياس مثلا او الى ادلة يعني مثلا فهم عقلي ضروري مثلا قد يترك الى ذلك لكن في امور العقائد يستحيل لابد انه يبين ذلك بيانا جليا واضحا. اذا استوفى الشروط الاربعة دي ان يدل على ان يكون من لغة العرب يجيش واحد يفسر لي كلام لا علاقة له بلغة العرب ويقول لي ده تفسير لا ده مش تفسير خالص ده ولا تأويل. لابد ان يكون من الالفاظ المستعملة في الايه المعاني المستعملة في اللفظ ان يكون المعنى المرجوح ده لو جرد عن قرينة مستعمل في لغة العرب وان يكون عليه دليل. الثالث ان يستمد دليل من معارض ما يجيبش دليله عليه ما يعارضه لما يورد الدليل دليل مثلا عقلي لا لابد ان الدليل ده يكون سالم من المعارضة. اذا ده كلام مش غير سنة في الرسالة المدنية اذا ضرب شروط لصحة التأويل لو استوفى الشروط دي يبقى التأويل ده في الحقيقة عبارة عن ايه عبارة عن تفسير وبالتالي ما خرجش عن معناه في الايه في اللغة. ولو فقد شروطه يبقى باطل ولا يجوز لا في اوامر ونواهي ولا في اخبار. نقول امثلة لو قلنا على سبيل المثال الامر افعل كذا الشرط الرابع اذا كان في الامر الاعتقاد لابد ان يكون في الكتاب والايه والسنة. نقول الامر ظاهر الوجوب هل يستعمل الامر في غير الوجوب؟ لا دي هو ما فيش اوامر للاستحباب مستعمل. ممكن يقول لك افعل كذا وانا قصدي ده احسن ليك ولا مش مستعمل؟ مستعمل. انا لو جه واحد في امر في الكتاب والسنة واحد يقول هذا واجب لان ظاهر الامر الوجوب. يعني ايه ظاهر الامر الوجوب؟ الامر بيستعمل في عدة استعمالات بيطلعوه احيانا في 13 استعمال وسألان في بلغة 19 استعمال ماشي كده. اظهر واحد منها في الوجوب افعل كذا يبقى ده ايه للايجاب ماشي كده. ما صيغة اغفر دي صيغة ايه دي صيغة امر لكن حقيقتها استعطاف صحيح ده دعاء مش كده. لما الادنى يخاطب الاعلى بافعل لا يكون غرضه ليه الامر مالوش انه يامره مش كده. سامحني ده صيغة امر في اللغة ده فعل امر مش كده. لكن ده مش الوجوب قطعا مش كده. لكن هذا الامر غرضه الترحم الاسترحاء مثلا ماشي كده.

التفسيرين دول للآية واجهين لعملة واحدة، في تلازم بين الاثنين. معانا كده يا عباد الله؟ صعبة شوية، هي متشابهة، فيها تشابه، الآية فيها تشابه فعلا، ولكن لو فهمنا كده هيطلع ان التفسير الاولاني والثاني كل منهم يلزم منه حاجتين، ان اهل العلم لا يعلمون كيفية الغيبيات وهم يعلمون معاني الآية، مش كده؟ ودي والاثنين متلازم يلزم منهم المعنيين دول، يعلمون معانيها ولا يعلمون ايه كيفيتها. اهل الزيغ والضلال يتبعون سوى سكون المحكم علشان يأولوا ويدعوا علم ما لا علم لأحد به ويزيغوا في ذلك ويبطلوا الحقائق التي عليها كتاب السنة. الأذان خلص كده؟ يا رب يسر يا رب، ادعو الله عز وجل بالتهديد يا رب، فهمناها يا رب وعلمناها.